على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه. في اللقاء الماضي تكلمنا عن ما يباح للصائم فعله، وهذا من تعلم أحكام الصيام. وأعيد عناوين فقط حتى نذكر: النزول في الماء، الاكتحال، القبلة لمن يملك إربه، الحناء، المضمضة والاستنشاق، بلع الريق، تذوق الطعام باللسان، شم الطيب، الحقن التي لا تغذي، القطرات في الأذن وفي العين، السواك، بخاخ الربو ما لم يكن حبوبا. أن بخاخ الربو قسمين، في قسم منه على هيئة مدفع مسدس صغير يوضع في الفم فيقذف حبة، يعني قرص، هذا القرص يتحول إلى سائل، هذا يفطر به على أصح أقوال أهل العلم. أما البخاخ الغاز فليس فيه شيء. وأيضا لو بلع الصائم غبارا أو دقيقا أو شيء من ذلك، العلماء يقولون أنه لا يؤثر على الصيام. إذن هذه أشياء تباح للصائم مع وجود أقوال أخرى، ولكنها ليس عليها دليل وهي ضعيفة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل هذه الأداب المباركة، والأدب الذي معنا الآن هو استغلال العشر الأخير من رمضان. أيها الإخوة الكرام، أيام رمضان تنصرم سريعا، لأن الله تبارك وتعالى قال أياما معدودات، فهي أيام تمر بسرعة شديدة. والعاقل الكيس من استعد قبل رمضان فاغتنم فرصة رمضان، العاقل من وفق حتى الآن للصيام وللقيام ولم يفته أي من نفحات رمضان، فكان متمسكا بالكتاب والسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتعلم العلم النافع الذي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. وباقي للصائم نفحة عظيمة، هي كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم احسن لنا ولكم الختام يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يأتي الثلث الأخير من رمضان، وترى أن الشيطان يوسوس مصفد، نعم، لكن يوسوس لبعض الناس الذين دخلوا رمضان من غير توبة، الذين دخلوا رمضان من غير استعداد يوسوس لهم الشيطان. فماذا يصنع؟ يجعلهم في العشر الأخير من رمضان ينشغلون بأمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، يمكن أن يفعلوها قبل ذلك. فترى فئام من الناس ينشغلون بالشراء، شراء ملابس العيد، شراء طعام العيد إلى غير ذلك، والسنة خلاف ذلك، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله خلاف ذلك. كما تقول لنا وتنقل أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها، توصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، تقول: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان، اسمع حال النبي صلى الله عليه وسلم وقارنه بحال الناس، من ينشغل بأمور دنيوية بحتة بعيدة عن رمضان وتضيع الفرصة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، اللهم احسن لنا ولكم الختام. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واصفة حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير، تقول: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. انظر إلى هذه الثلاثة ونبينها بشيء من التفصيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر، متى تجيء العشر؟ يوم العشرين من رمضان، إذا غربت شمس يوم العشرين، هذا الغروب دخلت ليلة الحادي والعشرين، وهي أول ليالي العشر الأخير من رمضان. ما هذه العشر؟ هذه العشر التي تحراها النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل، ثم قيل له الذي تريد أمامك، فاعتكف العشر الوسطى من رمضان، فقيل له الذي تريد أمامك، فاعتكف العشر الأخير من رمضان، وظل يعتكف هذه العشر حتى مات صلى الله عليه وسلم، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وسيأتي مزيد تفصيل عند الاعتكاف. لكن أبين لك أن هذه العشر كان لها مع النبي صلى الله عليه وسلم شأن آخر، فكان إذا دخل العشر كما تقول أمنا شد المئزر. ما معنى شد المئزر؟ شد المئزر يعني أنه صلى الله عليه وسلم كناية عن الاجتهاد في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل إلا قليلا، إذن لما تقول أمنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد من العبادة، هذا معنى شد المئزر. هذا المعنى الأول، أنه يجتهد في العبادة أو يزيد في العبادة فوق الذي كان عليه. معنى ذلك أنه كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كان يقوم الليل كله إلا قليلا، يعني إلا ما يحتاج منه من طعام أو غير ذلك. وشد المئزر لها معنى آخر، أنها كناية عن يعني تجنب النساء، الجماع المباح في ليل رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنبه في هذه العشر. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لماذا كل هذا؟ وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. لماذا يفعل كل هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رجاء أو تحريا إلى ليلة القدر. ما هذه الليلة؟ ليلة مباركة سنتكلم عنها في حلقة مستقلة إن شاء الله فيما بعد. ليلة القدر هذه التي كان يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان يشد المئزر في العشر، لأن هذه الليلة توجد في العشر الأخير من رمضان، هذه العشر التي ينشغل الناس بالطعام والشراب والملبس والإعداد للعيد، ينشغلون عن هذه الأيام المباركة التي فيها هذه الليلة العظيمة التي سنتعرف عن شأنها إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. أما الآن فنعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. شد المئزر. 2، أحيا ليلة. وكلمة أحيا عكس كلمة أمات، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصور أن الذي لا يحيي ليله بالصلاة وبقراءة القرآن وبالاجتهاد كأنها ليال ميتة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن إحياء الليل يكون بالصلاة وبقراءة القرآن وبالابتعاد عما يضر الإنسان في دينه أو في دنياه. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في هذه العشر، يعني إقامة كاملة لليل يقومه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الثالثة من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه كان يوقظ أهله. إيقاظ الأهل يعني أن توقظ امرأتك أو أبنائك، من يستطيع منهم القيام يعني يقدر على هذا القيام، أن يقوم قبل الفجر بشيء من الوقت، ساعة أو ساعتين إلى غير ذلك، لأنه في هذه العشر توجد صلاة أخذها العلماء من كلمة أحيا ليلة، وهي صلاة تهجد، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتهجد من الليل. معنى يتهجد من الليل يعني يصلي الليل. إذن على المسلم العاقل الفطن الذي يريد أن يقطف ثمرة رمضان وهي التقوى والعتق من النيران والمغفرة للذنوب والسيئات، إن أردت ذلك فلا تضيع فرصة العشر. ماذا أصنع في هذه العشر؟ اصنع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شد المئزر كناية عن الابتعاد عن الجماع المباح في ليل رمضان، شد المئزر كناية عن الاجتهاد وزيادة العبادة. لذا أيها الإخوة الكرام شرع لنا الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، وسنتكلم عن الاعتكاف أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر. وقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهده في غيره، يعني كان يزداد صلى الله عليه وسلم في العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يعتكف هذه العشر الأواخر من رمضان. إذن أفعال هذه العشر التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم إحياء الليل وإيقاظ الأهل. فكان صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يوقظ صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. هذا أمر صلى الله عليه وسلم، نضح في وجهها الماء شيء من المداعبة لتستيقظ وليس للتعنيف أو الضرب. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل بالقيام والصلاة والقرآن، وأيقظ أهله للطاعة وللعبادة، وشد المئزر كناية عن الزيادة في العبادة وابتعاد عن النساء. واعتكف صلى الله عليه وسلم وتهجد وتحرى ليلة القدر. هذه العشر، إذن في العشر الأخير من رمضان يجب أن نضع عدة أخرى، استعداد أكثر من رمضان، وهذا الاستعداد يكون بما سمعتم، ونبدأ به في مسألة الاعتكاف. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر، يعني اعتزل النساء، والله تبارك وتعالى قال لنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أنهم إذا دخلوا في الاعتكاف، هذا الاعتكاف الذي سنبينه الآن، لا يجوز لك أن تأتي امرأتك الحلال التي هي حلال في نهار رمضان حرام في نهاره، حلال في ليل رمضان حرام في نهاره. هذه إذا دخلت العشر واعتكف الرجل ابتعد عن النساء واجتهد في العبادة. ما هو الاعتكاف؟ وكيف كان يعتكف صلى الله عليه وسلم؟ وما هي شروطه؟ وما هي مدة الاعتكاف؟ وماذا كان يصنع فيه؟ هذا إن شاء الله نتكلم فيه فيما تبقى في هذه الحلقة، ونكمل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الاعتكاف هو اللزوم، هو المكث، هو الحبس. يعني نقول فلان اعتكف يعني التزم، أو عاكف يعني لازم شيئا معينا. وجاء عن المشركين أنهم كانوا يتكلمون عن أصنامهم فقالوا: فنظل لها عاكفين، يعني ملتزمين بها. إذن الاعتكاف هو الملازمة والحبس والمكث. وفي الشرع الاعتكاف أن يلزم الرجل أو المرأة المسجد في وقت مخصوص بصفة مخصوصة. يعني وهذه أيها الإخوة الكرام، هذه سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصر فيها فئام من الناس. نقول أيها الإخوة الكرام، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأخير من رمضان وواظب عليها، يعني كل رمضان مر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير حتى فارق الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. واعتكفت أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهن أجمعين، واعتكف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قصر الناس في هذه السنة؟ لأنهم انشغلوا بحطام الدنيا الفانية. العام أيها الإخوة الكرام 360 يوما، 360 يوما السنة الهجرية. هذه 360 خذ منها عشر وتفرغ فيها لربك سبحانه وتعالى. أنت تنشغل طوال العام بجمع المال من حله ومن حرامه، وتجري هنا وهناك، اجعل هذه العشر لله سبحانه وتعالى. من الناس ما هو موظف أو عنده أعمال يفرغ نفسه جزءا من الوقت، هذا معروف عند كثير من الناس إلا من رحم الله، يفرغ نفسه للتنزه وللسياحة، لا حرج إن لم يكن حراما، لكن كما تفرغ لهذه وهي أمر دنيوي لن ينفعك في الآخرة إلا أن يشاء الله. لذا أوصيكم ونفسي أن تغتنموا هذه العشر المباركات بلزوم المساجد في العشر الأخير من رمضان، معتكفين لله سبحانه وتعالى، راغبين في الأجر والثواب، متحريين ليلة القدر لنتحرى جميعا هذه الليلة المباركة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها مباركة وأنها ليلة القدر أي الشرف، وسنتعرض للكلام عنها في لقاء آخر إن شاء الله. لكن الاعتكاف عرفنا معناه في اللغة ومعناه في الشرع ملازمة المسجد للعبادة. حكم هذا الاعتكاف سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينتقل من السنة والاستحباب إلى الوجوب إذا نذره العبد. بمعنى ربما بعض الناس يقول إن حصل لي كذا أنذر أن أعتكف ليلة في المسجد، أو أعتكف يوما في المسجد، أو أعتكف عشرا في المسجد. إذا قال ذلك نذرا وجب عليه القضاء. إذن الاعتكاف سنة مستحبة، من فعلها أجر، ومن تركها لا يأثم، لكنها قد تتحول بالنذر إلى الوجوب. والسنة على العبد المؤمن أنهم كما قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا نبي الله نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، لأن الوفاء بالنذر واجب إذا دخل فيه العبد. إذن عرفنا معنى الصيام، معنى الاعتكاف وحكم الاعتكاف، وأنه يتحول من السنة إلى الفرض بالنذر فقط. مسألة، هل يلزم للمعتكف أن يكون صائما؟ السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها أنه اعتكف في العشر الأخير من رمضان، لكن أهل العلم على أنه وأخذوا ذلك من اعتكافه قضاء صلى الله عليه وسلم في شوال، لما ترك الاعتكاف مرة أقضاه في شوال، أخذوا منه أنه يجوز للعبد أن يعتكف في كل وقت. إذن الاعتكاف الخلاصة منه أنه يجوز بصيام وبغير صيام. أين يكون الاعتكاف؟ يعني أين نعتكف؟ ربما يقول قائل أنا في العمل وعندي يعني أقضي يوم كامل فأنوي به الاعتكاف. نقول لا أخي الكريم، اسمع للآية مرة ثانية. قال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف يكون في المساجد، في المسجد. لكن الفقهاء أهل العلم اختلفوا في أي المساجد يكون. منهم من قال لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام الذي في مكة، نسأل الله أن يزيده تشريفا، والمسجد النبوي الذي في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الذي في فلسطين رده الله للمسلمين ردا جميلا ووفقنا للصلاة فيه يا رب العالمين. هذه الثلاثة مساجد التي تشد إليها الرحال، بعض العلم قال لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. ومنهم من قال لا، الاعتكاف يكون في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط. ومنهم من قال أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد التي تصلى بها الجمعة خاصة، إن كان المعتكف سيعتكف مدة يدخل فيها يوم الجمعة حتى لا يضطر للخروج. ومنهم من قال أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد سواء فيها جمعة أو تصلى فيها الفروض فقط جماعة. ومنهم من قال أنها أوسع من ذلك حتى تصل إلى مساجد البيوت. إذن الاعتكاف الخلاصة فيه والصواب أنه يصح في كل مسجد جامع تصلى فيه الجمعة، خاصة إن كان يريد اعتكاف العشر الأخير من رمضان لأنه سيتخللها ولا بد جمعة. لذا هذا هو الصواب. تأتي مسألة، المرأة أين تعتكف؟ المرأة تعتكف أيها الإخوة الكرام في الجامع أيضا، والصواب والأصح والأولى والأحسن أن تعتكف في مسجد بيتها. من السنة أن يكون في البيوت مساجد، يعني مكان يصلى فيه النوافل، فإن كان ذلك موجود فالأولى للمرأة أن تعتكف في ذلك ولا تمنع أن تذهب إلى المسجد الجامع. إن شاء الله في لقائنا القادم سنتكلم عن بقية أحكام الاعتكاف وآدابه، حتى إذا أراد واحد منا أن يعتكف يعرف كيف يقيم هذه السنة بالضوابط الشرعية. إلى أن نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.